قواعد لابن رجب تكلم فيها على قواعد المذهب وذكر فروعها خاصة إذا اختلفت الروايات واختلفت الأوجه، وكذلك لشيخ الإسلام قواعد النورانية وهو كتاب أيضا جيد تكلم فيه على قواعد العلماء ومسالك المحدثين وأهل الرأي، تكلم على مسلك كل منهما وتكلم على فقه المدينة وفقه الكوفة، والحقيقة أسهب فيها إسهابا جيدا لأنه يجمع بين دراسة القواعد بالتقعيد وبين دراسة القواعد مع النصوص، وهذا من أفضل ما يكون في دراسة القواعد، لأن القواعد قد تدرس مجردة بمعنى أنه يبحث عن مسائلها الفرعية، وقد تدرس منضبطة بالأدلة بحيث يبين أن فلان أخذ من هذا الحديث أصلا اعتمدوا في باب الصلاة مثلا أن الشروط تغتفر عند العجز، يقول هذا أصل له رحمه الله في هذا الباب اعتمادا على كذا، فهذا حقيقة ينفع خاصة في فقه الخلاف. القواعد الفقهية علم يكون بعد دراسة الفقه، هذا الذي أحب أن أنبه عليه. بعض الطلاب يذهب إلى كتب القواعد ويحفظ المسائل النادرة، ويعني قد يكون علمه بالتصدر بهذه المسائل النادرة فيعجب الناس من دقة إرادة المسائل الدقيقة، وقد لا يحسن ضبط مهمات المسائل في الأبواب، وهذا من الخطأ بمكان. علم قواعد الفقه ما يدرس إلا بعد ضبط الفقه، لأنه بمثابة لم الشتات. فلو فرضنا أن الإنسان لم يقرأ الفقه وجاء لقاعدة اليقين لا يزال بالشك، فإنه لا يستطيع أن يضبط فروع القاعدة، لأن فروع القاعدة تارة في الوضوء، وتارة في الرهن في آخر باب في المعاملات، وتارة مثلا في الميراث، فما يستطيع الإنسان إذا ما كان عنده خلفية في الفقه أن يضبط هذه الفروع، ويحتاج عن القواعد الفقهية إلى ضبط الأصل ودليل الأصل. يعني لا تقرأ القاعدة مجردة من دليلها، ولكن تقرأ القاعدة بدليلها، هذه أول مرحلة، أولا فهم القاعدة معناها، النقطة الثانية دليلها، النقطة الثالثة فروعها، النقطة الرابعة مستثنياتها. هذه أمور مهمة، فهم القاعدة، تفهم ما هو المراد بهذه القاعدة، اليقين ما معنى اليقين، لا يزول إيش المراد، تقف مع كل كلمة لا يزول، بالشك ما هو الشك وما ضروب العلم، ثم بعد ما تفهم القاعدة جزئيات القاعدة، الضرر يزال ما معنى ضرر ما معنى يزال، بعد ما تفهم المفردات تنتقل إلى الدليل، على أي دليل استندت هذه القاعدة، دليل كتاب، دليل سنة، دليل سنة مختلف فيه متفق على صحته، ثم بعد ذلك تنتقل إلى فروع القاعدة. القاعدة هذه في العبادات، في المعاملات، في العبادات والمعاملات، هل هي يعني مضطردة غير مضطردة. النقطة الرابعة مستثنيات القاعدة، ما الذي يستثنى من هذه القاعدة، يعني هناك مستثنيات، لكل قاعدة مستثنيات ولا بد من ضبط المستثنيات. النقطة الخامسة، ما الذي يعارض هذه القاعدة، المعارض لها، فقد تكون القاعدة تتعارض مع قاعدة أخرى، يعني مسألة الأصل قد يتعارض الأصل مع الظاهر، فمتى يقدم الأصل ومتى يقدم الظاهر، فهذه مسائل مهمة في دراسة علم القواعد. وكلما كان الذي يقرأ علم القواعد متمكن في المذاهب ومتمكن من الأدلة، كلما كان علم القواعد أنفع وأنجع، لأنه يدلك على صحة القاعدة وعدم صحتها، وأنا أيضا كيفية تخريج المسائل عليها. يقول أخوكم: ما الحكم في كون الشخص يرى السوء والمنكر ثم يروي ذلك لأصحابه وهو يعلم أنهم لا يملكون تغييره، فيقول: رأيت في مكان كذا كذا وكذا بعد منتصف الليل رجالا ونساء وهم من بني كذا ومن قوم كذا، ألا يكون هذا من الجهل بالسوء؟ وجهونا وافيدونا بارك الله فيكم. نعم، من قال هذا يعتبر مرتكب لمحاذير، أولها أنه جهر بالسوء، قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وثانيا أنها غيبة، لأنه إذا كان ما فيه فقد اغتبته، وثالثا أنه هتك لستر الله على المسلم، فهذه الثلاثة الأمور توجب حرمة هذا الفعل، والسبب في تحريمي على هذا النوع أنه يذكر ذلك لغير مصلحة شرعية. أما لو ذكر ذلك لإنسان يفعل أو ينكر فلا حرج عليه، ولكن المنبغي قبل أن تبلغ عن هؤلاء أن تنصحهم وتذكرهم بالله وتقيم عليهم الحجة وتحاول أن توجههم أن ترشدهم قبل أن تهتك ستر الله عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز: هلا سترته بثوبك لهزال. فالأصل في الشريعة أنها تندب إلى الستر بشرط أن يكون الجريمة أو يكون الذنب من الذنب القاصر. أما لو كان من الذنوب المتعدية فلا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه ماعز واعترف بالزنا قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. وقد نص العلماء على أن الإجماع منعقد على أن شهود الزنا يندب لهم الستر إلا إذا كان الزاني مجاهرا بزناه أو مستفحل الشر، يعني متعدي الشر إلى غيره. فلو كان شخص مبتلى بذنب بينه وبين الله يشرب الخمر في ستر ولا يتعدى، فذكروا بالله وانصح ولا تهتك ستر الله عز وجل عليه إذا رجيت توبته وصلاح أمره. أما إذا كان اختلاط ورجال ونساء يفعلون المنكر فهم في ذمتك أن تنصحهم وتقيم حجة الله عليهم، فإن لم ينتصحوا تبلغ عنهم، ويجب عليك كف شرهم لأن هؤلاء يدعون غيرهم. وقد يتعدى ضرر النساء والرجال إلى الأبناء والذرية الضعاف فينشؤون على فساد وعلى فسق وفجور، الأمر الذي يؤدي إلى استشراء الشر في المجتمع، وحينئذ يعم البلاء ولا يخص أهل الفساد فيعم والعياذ بالله الصالحين والمفسدين. فينبغي الإعذار إلى الله عز وجل بهم ويبين لهم وتقام حجة الله عز وجل عليهم. أما أن يجلس الإنسان يتشهى ويذكر رأيت كذا ورأيت كذا هذا لا يجوز، لا يجوز هتك ستر الله عز وجل عن العباد. ولذلك قال الإمام سفيان الثوري كما روى أبو نعيم في الحلية بسنده أنه إذا رؤي المنكر لا يشهر فإنها ثلمة في الإسلام. ولذلك انظر الآن لما يأتي ويشهر على المنابر ويقال فعل كذا وكذا، سبحان الله، يعني الرجل الصالح يصيبه نوع من الأذى ويتألم. ولذلك كان بعض العلماء والصالحين إذا بلغهم بعض المنكرات أن انتشرت يمرض في بيته حتى يعاد. فذكر مثل هذه الأمور يعني يستثنى منها إذا كان ذكرها يعين على إنكارها ويعين على قطع فسادها. أما إذا كان يزيد أهل الشر شرا وأهل الفساد فسادا ويعتبر مفخرة لهم ويحبون أن يشهر بهم، فمثل هؤلاء يعالجون بإنكار اليد أو بإنكار اللسان بإقامة الحجة عليهم لمن كان له سلطة وله قوة أن ينكر عليهم باليد، وهكذا يعذر إليهم ببيان الحق وتوجيههم إلى الأمر الذي ينبغي فعله وينبغي تركه. وأما إذا كان الشخص مجاهرا بفسقه يفعل المعاصي مجاهرا بفسقه فهذا لا حرمة له، المجاهر بالفسق لا حرمة له وتجوز غيبته وذكره على سبيل التحذير. ولذلك جاء في حديث معاوية حسن إسناده غير واحد من العلماء: ألا ترعون اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس. هذا نعم يحذر منه، أما إذا كان ذنبه بينه وبين الله فهذا مما لا ينبغي. ولذلك من اطلع على عورة لمسلم وهذه العورة قاصرة وذنب ابتلاء الله عز وجل به وفضحه فإن هذا يعتبر من كبائر الذنوب، لأنه هتك لستر المسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ستر مسلما ستره الله، والمفهوم المخالف أن من فضح مسلما فضحه الله. وقد ورد في الحديث الآخر أن الله يفضح ولو كان في عقل داره والعياذ بالله. فالمقصود أن الإنسان يبتعد كما قال الإمام مالك: أعرف أناسا، يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: أعرف أناسا لا عيوب عندهم، تكلموا في الناس فأوجد الناس لهم عيوبا. وأعرف الناس، أعرف أناسا عندهم عيوب، سكتوا عن عيوب الناس فسكتت الناس عن عيوبهم. فالإنسان يعني قدر المستطاع إذا ما في مصلحة من ذكر هذه الأمور ما تذكر، ويحاول الإنسان أن يوجه وأن ينصح وأن يرشد، خاصة طالب العلم. دائما لسانك هذا لا تضعه إما في أحد أمرين: إما حسنة ترجوها أو سيئة تدفعها. هذا الذي أباح الله لك أن تضع لسانك فيه. أما الاشتغال بعيوب الناس من ينبغي. قال الإمام ابن القيم في الفوائد: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. وقال الشاعر: عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس بالناس. لكن ليس معنى هذا أن نترك أهل الفسق والفجور على ما هم عليه، لا، نحن نقول المعاصي القاصرة. لكن لو فرض شخص يهرب المخدرات، أو شخص فاتح بيته للواط أو للزنا، ما الحكم؟ يجب عليك أن تنكر عليه، وإذا كان من ارتدع يجب عليك رفع أمره للوالي وشكوى للعلماء أو للولاة لكي يزجروه ويمنعوه. أما أن تسكت عنه وتستر عنه هذا شر متعدي. ولذلك كان مذهب بعض السلف: لو أن إنسانا معروفا بسفك الدماء سفك الدم الحرام ويستهين بالدماء، قتل إنسان فسامحوه، ثم قتل إنسان فسامحوه، ثم قتل إنسان فسامحوه، ثم قتل إنسان فطلب منك أن تشفع له، قال: لو شفع فيه أثم، لو شفع فيه أثم. لأن الشفاعة فيه تعين على سفك دماء المسلمين، مع أن الشفاعة محمودة، ولكن قالوا لما كان ضرره متعدي، والشفاعة فيه توجب تعدي إذا ضرره واستفحال خطره، قالوا: لا يشرع الشفاعة في مثل هذا. فالشريعة حكيمة، أعطت كل شيء حقه وقدره. من بني بالمعصية وكانت بينه وبين الله وتجد عنده الندم، ويقول لك مثلا: دعوني، وإنسان يعني فيه ندم وفي توجه وممكن أن يتوب، فهذا لا يحل لك أن تهتك ستر الله عز وجل عليه. وإذا هتكت ستر الله عليه فألقيت في أي أذن أن فلانا فيه، فإن الله لا يفلتك إلا أن تستسمح منه. إذا سامحك وذكرت له ذنبك وقلت له: أنا تكلمت فيك أو ذكرت عيبك، فهذا أمر يعني يرجع إليه. أما إذا لم يسامحك فلا شك أنه سيأخذ من حسناتك على قدر مظلمته. فالإنسان قدر المستطاع يبتعد عن هذه الأمور وينكف عن أذية الناس بلسانه. وسبق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان يعني قدر المستطاع يقول خيرا أو يصمت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، بالنسبة للمجلس الغد، الحقيقة يعني قد يكون عندي ظرف، ما أستطيع غدا أن يعني أن يكون هناك مجلس، لكن احتمال إذا عزمت على حديث عن مسائل الحج أن يكون الخميس والجمعة القادمة، لكن بشرط أن يكون هناك إعلان. يعني إذا أعلن فإن شاء الله سيكون في درس، يعني بإذن الله. يعني أنا أحاول، لأن عندي بعض الظروف التي لا أستطيع معها، يعني ومثلكم من عذر. وأما بالنسبة لهذا الدرس فسيكون إن شاء الله هو آخر الدروس قبل الحج، لأن الأسبوع القادم هو آخر الأسابيع. فإن كان يعني عندي استطاع أن يكون هناك درس فسيكون عن الحج الخميس والجمعة، وسيعلن إن شاء الله إذا تيسر. يعني عندي ظرف، ما أدري هل أستطيع أن يعني يكون هناك في درس أو لا. أما بالنسبة لبعد الحج فهناك أسبوع واحد، فما رأيكم؟ يعني إذا كان يسر الله عز وجل في بداية العطلة، فسيكون هناك على الأقل ثلاث دروس بعد العصر، ثلاث دروس، لكن ما أدري هل هنا في مسجد الجامعة أو في البلد. فإن كانت في مسجد الجامعة يعلن عنها في الجامعة، وإن كان في البلد أيضا نعلن في إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وغالب الظن، ما رأيكم يعني لو تسمحون عن الأسبوع الذي بعد الحج ولا ما تسمحون؟ ها؟ وهذا الحقيقة يعني أكثر الطلاب يعني بعد الإجازة الكبيرة، ما رأيكم؟ طيب، يعني في اقتراح أن تتوقف الدروس في الإجازة. ها؟ طيب، الذي يريد أن تتوقف يرفع يده. ما شاء الله، والله الحقيقة بس الدرس هذا ما معتبر، لأن كثير من الطلاب عندهم بحوث وغابوا عن هذا الدرس. فعلى العموم، ما رأيكم يعني نقف ولا ما نقف؟ طيب، الذي يريده لا يقف يرفع يده. ما شاء الله، لا والله من طلاب الجامعة، ما من المدينة، كثير منهم طلاب الجامعة. طيب، الأصل ماذا؟ اليقين ماذا؟ إذا الأصل بقاء مكان على مكان. طيب على العموم إن شاء الله بإذن الله الجلسة ستكون هناك دروس في العطلة، وستكون قد تستغرق أيام الأسبوع كلها إذا يشر الله عز وجل، أو تكون ثلاثة أيام، يعني على الأقل إن شاء الله ثلاثة أيام، لأجل نقطع الكتاب كبير وطلاب العلم متعطشون، وهذا امتحان لطالب العلم. إذا آثر السفر يسافر، وإذا آثر الجلوس فإن شاء الله ما يعدم عند الله عز وجل ثوابا. وبالنسبة لبعد الحج يعني ها كيف يعني خلاص نعوض إن شاء الله في دروس الإجازة، ما رأيكم ها؟ ولا تريدون درس؟ طيب الذي يريد يرفع يده يعني حتى ما يكون مشورة بعد الحج. لا إذا الأكثرية مع من في اختبارات الحقيقة، وإخوانكم يحتاجون لأنه في حج وانشغال. أنا والله مشفق على الإخوان، وإلا الأمر يعني بسيط جدا يعني ما في مشكلة، بس الإخوان من ناحية الدروس يعانون. على العموم إن شاء الله سيكون الموعد أول العطلة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولى أمورنا وأموركم بالتوفيق والسداد والرشاد. وقبل يعني ختم هذا المجلس، يعني قد يكون يعني درس الحج إذا تيسر فإن شاء الله يكون خير، لكن إذا لم يتيسر أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي لا إله إلا هو عالم السر والعلانية، وهي مفتاح كل خير في الدين والدنيا والآخر. وإذا أراد الإنسان أن يعرف مقامه عند الله فليعلم، فلينظر إلى مقامه في التقوى. الوصية الثانية: من حج منكم إلى بيت الله الحرام ينبغي أن يستشعر مسؤولية أمام الله عز وجل في تعليم الجاهل والتوجيه والإرشاد والنصح والتذكير بالله عز وجل. فإخوانكم الذين يقدمون إلى الحج بحاجة إلى من يبصرهم، إلى من يدلهم على الخير. حتى لو ترى إنسان يتوضأ تدل على السنة في الوضوء، لو ترى إنسان يصلي بجنبك يخطئ في سنة من السنن أو واجب من الواجبات توجهه وتدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ترى إنسان يطوف ويخطئ في طوافه بشيء أو يقول شيء أو يقع في رفث أو جدال أو نحو ذلك تذكر بالله عز وجل وتنصحه، وهكذا بقية الأمور التي يحتاج الحجاج فيها إلى التوجيه والإرشاد، ويتاجر الإنسان مع الله عز وجل، فإن الله يبارك لطالب العلم على قدر نفعه للمسلمين. وكلما كثر خير طالب العلم كلما عظمت منزلته عند الله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا رفع الذين أوتوا العلم درجات؟ بكثرة بلائهم في الناس من النصح والإرشاد، فتنصح هذا وتوجه هذا وتنهى هذا عن المنكر وتأمر هذا بالمعروف وتدل هذا على سنة فتحيي سنة أو تميت بدعة، فلا تزال تتكلم بلسانك حتى تستوجب من الله الرحمات بهذا اللسان الذي ينفع الله به الجاهل، ويذكر به الناس وينبه به الغافل، فيكون لسانا طيبا يحوز من الله عز وجل الأجر والمثوبة. فعامل الله عز وجل. وإياك وضعف الهمة، فبعض من طلاب العلم ضعيف الهمم الهمة قاصر العزيمة عن الخير، ولذلك يعني يعتبر من حرمان التوفيق ضعف العزيمة عن الرشد. إذا رأيت إنسان أخطأ يأتيك الشيطان ويقول لك: هذا مليء بأخطاء كثيرة، ما الذي تصلح؟ ما الذي توجه؟ ما عليك؟ ما ترى من الأخطاء انصح فيه ووجه فيه وسطر في دواوين حسناتك أجورا تلقى الله عز وجل بها. فلعن هذا الجاهل يتعلم هذه السنة ينطلق إلى قومه ويقول: وجدت في المدينة طالب علم جزا الله خير قال لي كذا وكذا، أو يقول: وجدت بمكة طالب علم قال لي كذا وكذا، فينفع غيره فيكون لك أجره وأجر من اهتدى بتلك السنة التي علمته بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. النقطة الثانية: إذا أراد الإنسان الحج فهناك أمور ملخصة نقولها وقد نسب بها إذا كان هناك درس، أهمها وأعظمها إخلاص العمل لله عز وجل. لا تحج رياء من أجل يقول حج، ولو أمكنك أن ما أحد يدري أنك حجيت فهذا أفضل. من علامات الإخلاص أن يتمنى المخلص أن عمله بينه وبين الله ما علم به أحد. وكم من إنسان خرج إلى الحج ورجع وما شعر أحد بحج الإخلاص، وما قامت شعائر الحج إلا من أجل إخلاص العبادة لله. الحج أصله مدرسة للإخلاص، والعبودية لله جل وعلا، فهي عبادة خالصة لله جل وعلا، فتخلص لله، لا تخرج من أجل النزهة، ولا تخرج من أجل ضياع الوقت، ولا تخرج لأنه تيسر لك شباب أو أصحاب تأنس بهم، هذا كله متاع زائل وظل حائل، ولكن تخرج من أجل أن يرضى الله عنك. وحينما تخرج يكون عندك استشعار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا استشعرت هذا سبحان الله العظيم يكون عندك شعور بالمعاملة مع الله. الناس يختلفون في حجهم، بعض الناس يخرج وقلبه متقطع من الألم والندم، خوف أن تكون هناك زلة تمنعه من قبول الأمل. فالإنسان يخرج بخروج يعني يعامل به الله عز وجل ويستشعر هذه العبادة الجليلة. ونقل الإمام ابن قدامة عن شريح أنه كان إذا حج كأنه حية صماء. فالإنسان يخرج الحج وهو يستشعر معنى هذه العبادة الجليلة. النقطة الثانية: تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض طلاب العلم يغتر ويقول: نعم قرأنا كتاب الحج وقرأنا مسائل الحج. لا، اقرأها، ارجع مرة ثانية اقرأها، وبدل ما تضبط نص الضبط تضبط كمال الضبط، وبدل ما كنت تضبط الحكم تضبط الحكم بدليله، وبدل أن كنت تضبط الحكم بدليله تضبط الحكم بدليله وما قيل في الدليل. لأنه قد يأتيك شخص ويقول لك هذا الحديث ضعيف، كيف تجيبه؟ فتكون طالب علم على أكمل الوجوه. النقطة الثالثة: تتحرى النفقة الحلال وتلتمس أطيب مالك لكي تحج به، ولذلك تبتعد عن النفقة الخبيثة والمال المشبوه. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالإنسان يخرج إلى الحج بمال حلال ونفقة طيبة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. يقول بعض العلماء في هذا الحديث فائدة لطيفة، يقول: أشعث أغبر يمد يديه، يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يقول: من أمارات الاستجابة تكون في ثلاث أحوال نظام الإجابة: طول السفر، لأن يعني ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر ورد الحديث أن المسافر تستجاب دعوته كالمريض والوالد، وقال يمد يديه إلى السماء. في الحديث الآخر الذي حسنه غير واحد أن الله حي يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. قد ثبتت الأحاديث الصحيحين برفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في الدعاء، ولما استسقى بالغ حتى رؤي بياض أبطيه. ثم الثالث: أشعث أغبر، وقد أكد ذلك في الحديث الثاني فقال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولذلك قالوا: إذا كان الإنسان معتدلا اللبس يعني لا يعتني بحسن الزي يعني إلى درجة الفتنة فإنه مظنة أن يكون من الأخيار، لأنه لا يتعالى على الناس، ومثل هذا غالبا تكون نفسه طيبة. وهذه الثلاثة الأمور يقولون من مظان الإجابة: يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. فقال: يا ربي يا رب. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر حالة من أبلغ حالات التضرع، فيحتاج إلى ذكر أبلغ الحالات التي هي مظنة الإجابة لكي يكون رد الدعوة فيها أبلغ وقعا في النفوس. فقال: يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب له؟ الوصية الرابعة: الرفقة الصالحة. يبحث الإنسان عن أخيار يعينوه على الصلاح وعلى ذكر الله عز وجل، بحيث يكون معهم على إحدى ثلاث أحوال: إما أن يكونوا أكثر منه صلاحا فينافسهم فيحاول أن يتشبه بهم، ينظر إنسان كثير العبادة كثير الاستقامة حريص على السنة يجاهد فيها، بحيث إذا جاء إلى سنة من السنة التي رخص فيها ويرى أخاه يفعلها يحاول أن يتشبه مثله به. النقطة الثانية: أن يكون مثله، فإذا كان مثلك في العمل تنافسه، بدل ما أنه يقوم في ساعة وهي في وسط الكمال تقوم أنت في ساعة في أول الكمال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحالة الثالثة: أن يكون دونك، فتكون كالمعلم والموجه والأب الحاني الذي يبين له السنة ويدعوه إليه، فتكون مع الرفقة الصالحة على إحدى هذه الثلاث الخلال: إما أن تسد ثغرها إذا كان هناك ثغر فيها إذا كانوا دونك، أو تحاول أن تنافسهم إن كانوا أعلى منك إن كانوا مثلك، أو تحاول تتشبه بهم إن كانوا أعلى منك. فهذه ثلاثة أمور ينبغي للإنسان يكون على واحدة منها، يبحث عن رفقة صالحة. وإذا وجدت إنسان مريض القلب غافلا عن ذكر الله، ولا تجد في صحبة ما يعينك على ذكر الله على طاعة الله، فانفض يديك منه، فإن القرين سبب في شقاء الإنسان، قد يورد النار كما قال الله تعالى فكوكبوا فيها هم الغاوون، إلى أن قال وما أضلنا إلا المجرمون. القرين من أهم ما يكون، معونة على الخير أو معونة على الشر، فلا تجامل. إذا جاءك أحد وقال لك أريدك أن تحج معي فانظر إليه، إن كان صالح فاحرص عليه، وإن كان غير ذلك فلا. ثم يحرص على رفقة الأفضل فالأفضل، فيحرص على رفقة العلماء، وهم أحق من تبحث على صحبتهم. العلماء الذين لهم بصيرة بالسنة ومعرفة الأحكام المتعلقة بالحج، ويدل على ذلك أن الصحابة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم توافدوا على المدينة، حتى قال أنس كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرى أمام الناس مد البصر، وأنظر عن يميني فإذا الناس مد البصر، وأنظر عن يساري فإذا الناس مد البصر، كلهم يقولون ما لا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحبة العلماء. فإذا لم يتيسر العالم تبحث عن طالب علم جيد مستقيم في سلوكه وآدابه وفي منهجه، وتحرص على صحبته ورفقته، ولو كان طالب العلم يعني تحتاج إلى أن تعرض عليه، تواضع لله، تذهب إليه تقول له والله يا فلان أحبك في الله، وأحب أن أسافر معك وأحج معك، ترى أنا ماني حاج السنة، ماني حاج، لا تأتوني لي يعني لا تطبقون هذا فيه. مقصود أن يبحث الإنسان عن طالب علم خير ويكون معه. النقطة الأخيرة التي أوصي بها أن الإنسان يحرص على اغتنام حجه، ويستشعر مواقف الحج، ثم تستشعر معاني الأخوة، أخوة الإسلام بإحرام ما تستطيع تميز بين الغني والفقير، الجليل الحقير، القوي الضعيف، تجدهم كلهم بجوارك، يعني تستشعر معاني الأخوة الإسلامية، تسلم على هذا، ترى أخاك على خير تقول جزاك الله خير، وتثني عليه خيرا تثبته على طاعة الله. أما حج هكذا على أنه روتين، هذا يعني ما يجد الإنسان في حلاوة العبادة، ولا يجد في أثر العبادة. النقطة الثانية، لا ينظر الإنسان كأنه في سجن في حجه فقط، أن ينتهي من الطواف أو ينتهي من السعي. أبلغ ما يكون في العبادة أن يتلذذ الإنسان بمناجاة الله فيها. فإذا وصلت إلى الشوط السابع تتمنى أنك في الأول، وإذا في السادس تتمنى أنك في الذي قبله، ماذا من حلاوة مناجاة الله عز وجل، وتقول يا رب لك الفضل أن جعلتني من وفودك على هذا البيت، اختارك الله من بين الأمم لكي تحج على هذا البيت وتأتيه. استشعار معاني العبادة في يوم عرفة، تستشعر تأتي إلى عرفة وأنت تحتقر نفسك، وتدخل عرفة وكلك إشفاق على نفسك أنك صاحب الذنوب، وتحس كأنك أحقر واحد في هذا الموقف، وتدخل إلى عرفة وأن تشفق على نفسك ما بين لوعتين، لوعة الماضي ولوعة المستقبل، وتأتي بهذا الشعور الذي تتملق فيه الله جل جلاله. فلذلك مما يؤلم الله، رأيت بعض طلاب العلم بعد، وهذا من أغرب ما يكون والله أن يراه الإنسان، بعد ما ينتهي من صلاة الظهر والعصر يضطجع وينام. سبحان الله العظيم، هذا وقت الضجاع منه؟ إن والله يا إخوان، والله إن هذا إذا حصل من طالب العلم أنك تجمع عليه. الله عز وجل شرع الجمع بين الظهر والعصر صلاة فريضة، أمر بتقديمها عن وقتها، من أجل إيش؟ من أجل أن تتفرغ للعبادة. سويعات قليلة، بل وجدت من جلس يجلسون، بعض الأخيار يجلسون حلق داخل المسجد يضحكون ويمزحون بعد صلاة الظهر والعصر. سبحان الله، وقت تفيض فيه العموم بالدموع والعبرات، وقت مناجاة ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، يباهي بكم جالس تضحك وتمزح، يباهي بك الملائكة، يقول ماذا ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، أي لأي شيء جاءوا، استفهام تعظيم وإجلال. وأن جالس إما نائم مضطجع أو جالس تمزح مع إخوانك. فالإنسان يحاول أن يحرص على استشعار معنى هذه العبادة واغتنام الوقت في طاعة الله وذكر الله. ولذلك أذكر بعض العلماء كان إذا انتهى من صلاة الظهر والعصر والله كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ومن أبلغ ما رأيت، هذا عن الوالد رحمة الله عليه، من أبلغ ما رأيته ضراعة وبكاء عشية عرفة، والله كأنه كالثكل المفجوع. وأذكر والله أنه قام وإزاره يعني كامل البلة من كثرة الدموع التي كان يبكي بها رحمة الله عليه. ويعلم الله أن هذا من أبلغ المواضع التي رأيته فيها. وكنت يعني حتى أشفقت عليه، كنت صغير أذكر في أول حجة حججت معه لما رأيته كنت أسترق نظراته رحمة الله عليه وهو جالس يتضرع في عشية عرفة. هذا موقف مناجاة وذكر الله خاصة لطالب العلم، لأن طالب العلم ليس كالعامي، طالب العلم يعلم والعامي جاهل. ولذلك أهل خشية الله من هم؟ العلماء. إنما يخشى الله أي كمال الخشية وكمال العبودية هم العلماء. فأقرب الناس بكمال الخشية من هم؟ طلاب العلم. وأشبه الناس بالعلماء هم طلاب العلم. ومن يكون طالب العلم طالب علم بحق إلا إذا كان أشبه ما يكون بالعالم. وختاما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. السلام عليكم.